بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واحفظنا من الزلل في القول والعمل، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية لمكاتب المدارس الابتدائية، هكذا سماه رحمه الله تعالى، نعم، لكنه لم يكتبوها، كان عند نسختكم مكتوبة هذا للابتدائي، لتلاميذ المكاتب الابتدائية. وقال: بيان واجبات الصلاة. لا تفسد الصلاة بتركها. الواجبات لا تفسد الصلاة بتركها. كلمة الواجبات يعني هي مثل المبتدأ، لا تفسد الصلاة بتركها هي الخبر. حاطين ضمن قوسين عندكم الواجبات، هيك الأصل. وتعاد وجوبا في العمد والسهو بأن ترك الواجب سهوا وتعمد عدم سجود السهو في الوقت وبعده. إذا ترك الإنسان أحد الواجبات عمدا وجب عليه إعادة الصلاة، وإذا تركها سهوا ثم ترك سجود السهو عمدا لا سهوا أيضا تجب إعادة الصلاة في الوقت وبعده. هاي خلاف للمشهور على الألسنة، دائما بيقولوا أنه تعاد ما دام الوقت باقيا. هناك من قال بذلك، لكن التحقيق في المسألة أن الواجب واجب لا يسقط بخروج الوقت ما دام الوقت باقيا. ما دام الوقت باقيا تعاد أداء، لكن إذا خرج الوقت تعاد يعني كالقضاء، يعني ينبغي عليه أن يعيدها سواء خرج الوقت أم لم يخرج. وإن ترك السهو سهوا، نعم، من مقتضى كلامه أنه إذا ترك السهو سهوا فلا يجب عليه الإعادة. يعني مسألة موضع بحث، يعني أنه ترك السهو سهو، لأنه هو سجود السهو نفسه واجب. يعني هو ترك السهو، هو سهى مثلا، نسي الفاتحة، نسي القعود الأول، نعم، عليه سجود سهو. بآخر الصلاة لازم يسجد سجود السهو، أم نسي، سلم ولم يسجد وذهب، بعدين تذكر صلاته. صحة الصلاة على كل حال صحت، لكن هل تلزم إعادتها أم لا تلزم؟ أما إذا ترك السجود عمدا وجبت عليه الإعادة، وإن لم يعيدها يكون فاسقا. وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يعني تجب إعادتها. والظاهر يقول في التعليق أنه يشمل مدافعة الأخبثين، يعني إذا صلى وهو حاق ويدافع، نعم، الأخبثين البول والغائط، مثلها الريح، يعني مدافعة تشغله، يعني وشيء بسيط حصل شيء وانصرف إن شاء الله يرجى أنه ما في بأس هذا. لكن نعم، المدافعة شو تقضي؟ مدافعة مفاعلة من الطرفين، يعني أدفعه وهو يدفعني، يعني كأن الشيء تريد أن تخرج وأنت تحبسها، نعم، مرة مرتين ثلاثة حتى شغل عن الصلاة. فمثل هذا يعني يسبب كراهة التحريم. لو صلى مع في هذه الحالة صلاته مكروهة تحريما، سواء كان ذلك ابتداء الآن بده يصلي أو حصلت معه في الصلاة، يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ويعود. إذا حصل شيء شديد يقطع الصلاة ويذهب. فلو أنه فعل ذلك ماذا؟ يستغفر الله ويعيد الصلاة. الأصل يقطع ما قطع، إذا ثبتت الكراهة يعيد الصلاة. لكن لو أن الإنسان مثلا فعل بعض الأشياء التي هي مكروهة تحريما، فعلها سهوا، مو ترك واجب. مثلا قرأ سورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى، شلون يعني قرأ منكوس؟ يعني أول شيء قرأ مثلا سورة الناس أول ركعة، والركعة الثانية قرأ سورة الفلق. لو تعمد ذلك، تعمد ذلك مكروه تحريما. فلو فعل ذلك سهوا لا يعني لا تثبت عليه كراهة تحريمية، ولا يجب عليه سجود السهو، ولا يعيد الصلاة. هذيك الوجه الأول، الوجه الأول فعل ذلك عمدا يعيد الصلاة. طبعا يعيد الصلاة. شو حكم صلاته؟ صحت مع الكراهة؟ صحت مع الكراهة، سقط عنه الفرض لكن أثم، أقول لك يكون فاسقا. لماذا يعيدها لك؟ يعيدها لأنه فيها خلل كبير جدا، مع أنه صحت صحت لكن مع خلل كبير أو وجود الكراهة. يعني تصور مثلا بيت فيه سقف يا أخي بس ما في بوابة لشبابيك، مشكلة يعني في الحر والقر يضره ذلك، لكن اسمه تحت بيت مو مثل اللي قاعد بالعراء، تقيه من المطر، تقيه من من بعض الحر، لكن يعني ما في باب ولا شباك، فيها خلل كبير جدا. يعني قرأ سورة الناس بالركعة الأولى ثم بالركعة الثانية قرأ بداية البقرة. إذا تعمد ذلك يأثم، إذا تعمد ذلك يأثم، يعني أنه هو يفعل هذا. سيدي أنه أنهى القرآن بسورة الناس، هو ماشي بختمة؟ لا لا, لا. أنهى القرآن شامل يقرأ أي ثاني أو سورة ثانية منه، يعني هو ماشي بختمة ولا اليوم قرأ الناس، هلأ الآن قرأ الناس ويريد تعمد أن يقرأ الناس في الأولى وأول بقرة في الثانية، هذا ارتكب الكراهة. لكن لو إنسان مثلا نسي يقرأ سورة الناس الركعة الأولى، شو ساوي يا أخي؟ ما عاد في مجال أنه تراجع، ماذا أفعل؟ بعضهم قال يعيد سورة الناس، في بعضهم قال يقرأ سورة غيرها، حصل السهو ومشي الحال. أو يعني انه يعني هو بيعتبر حاله انه ماشي لا قدام ولا ورا، يعني انه لف يعني ما ماشي باتجاه معاكس يعني، لكن هو ما دام انه قرأ الاولى ناسيا ان شاء الله الامر يسير، لكن اذا قرأها عمدا يتعمد قراءة سورة الناس وهو يعلم انها اخر سورة صار في كراهة. من هذا عند الشافعية خلاف الاولى، يعني عند الاحناف مكروه تحريما. الشاهد أنه هذه الأشياء إذا فعلت عمدا مكروهة تحريما تعاد بها الصلاة. طيب إن فعلت سهوان مو مثل ترك الواجب سهوان، ترك الواجب سهوان بترتب عليه شو؟ سجود السهو، وتترتب عليه الإعادة إن لم يسجد. أما هذا فتترتب نعم لا يترتب عليه كراهة ولا إعادة إلا إذا تعمد ذلك سهو خلاص. قال وهي، إذن في البداية ذكر حكم الواجب وحكم تركه، وهي هذه الواجبات قراءة فاتحة الكتاب بتمامها إذا لم يخف فوت الفجر بطلوع الشمس، يعني إذا لم يخف طلوع الشمس، وإلا اكتفى بآية واحدة، يعني مقدار ما تصح به الصلاة، يعني يأتي بالركن نعم ويترك الواجب للضرورة خشية أن تفوت الصلاة كلها بطلوع الشمس. أي من الفاتحة أو من غير الفاتحة الآية؟ الركن أن تقرأ أي آية من القرآن. نعم فيها يعني أقوال أنه هل يشترط أن تكون آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، أم يكفي نعم يعني مثل ثم نظر، قالوا ثم نظر أي خمسة أحرف أو ستة مع التشديد تكفي على هذا القول. نعم. والقول الآخر شو؟ أنه لا بد من آية طويلة يعني بمقدار أقصر سورة من القرآن. هل سيجيب سجود سهو إذا اقتصر على آية؟ هو اقتصر على آية ليش؟ لضيق الوقت، لسه بده يسجد لسه وحتطلع الشمس. صحيح صحت الصلاة أصلا يعني، لكن أنه بدأ إعادة ولا ما بدأ إعادة هي قصة ثانية. من حيث القياس ينبغي أن يعيدها لأنه فعل ذلك عمدا يعني. أما إذا غير صلاة الفجر نسي يقرأ الفاتحة بالفجر وغير الفجر، بالفجر وغير الفجر واجبة. نعم. الصلاة واجبة، يعني تتصور نعم أيضا مثلا بصلاة الجمعة إذا خشي العصر، لأنه شرط صحة صلاة الجمعة وقت الظهر، فإذا دخل وقت العصر فسدت الجمعة ويصلي الظهر. نعم، هل يصليها يعني يقتصر على هنا على الفاتحة، يقتصر على آية، أم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ هاي مثل حكايتها، مثل حكاية الفجر. نعم، بالتيمم ذاكرين مسألة، إنه الإنسان إذا خشي طلوع الشمس هل يتيمم ويصلي؟ بلحق يتيمم ويصلي قبل ما تطلع الشمس، بس ما بلحق يتوضا ويصلي، الوقت ضيق جدا. فالمعتمد أنه يتوضا ولو خرج الوقت، يتوضا إذا ما لحق ينتظر لترتفع الشمس ويصلي. زفر رحمه الله قال يتيمم ويصلي. لا لا يعيد عند زفر، لا يعيد. لكن العلماء ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوا نأخذ بقول زفر لحرمة الوقت ثم نعيد بناء على قولهم، لأنه لا مو بس احتياطا على المعتمد، يعني المعتمد اللي هو قولوا أنه لا، أنه هاي الصلاة اللي صلىها ما لها اعتبار، لكن عند زفر يعني أخذ بقول زفر. أما في صلاة الجنازة فباتفاقهم يتيمم، بلحق يتيمم وأدرك صلاة الجنازة أو صلاة العيد، لأنها تفوت لا إلى خلف. فباتفاق الإمام والصاحبين وزفر كلهم قالوا يتيمم. أما صلاة الجماعة، صلاة الجمعة يقضي ظهر بيمشي الحال، إذا خرج وقتها يقضيها ظهرا، صلاة الفجر تقضى، فلذلك لا يسوغون له التيمم. إذن قراءة فاتحة الكتاب تماما إذا لم يقف فوت الفجر. يقول وإلا اكتفى بآية واحدة، وضم سورة قصيرة إلى الفاتحة، أو ثلاث آيات قصار، أو آية بمقدار الثلاث في ركعتين غير معينتين من ركعات الفرض الرباعي والثلاثي، وفي جميع ركعات الوتر والنفل. إذن يجب قراءة الفاتحة في ركعتين، ويجب ضم سورة إليها أيضا في ركعتين، هذا واجب. واجب آخر، يجب أن تكون الركعتان اللتان يقرأ فيهما هما الأوليين. فإذا قرأ الفاتحة ما قرأ سورة ترك واجب، إذا قرأ السورة ما قرأ الفاتحة ترك واجب، إذا قرأ الفاتحة وسورة لكن في الركعة الثالثة أو الرابعة بيكون ترك واجب، جاب واجب الفاتحة لكن ترك واجب التعيين بالأوليين أو الأوليين. سنة سيدي، هل هناك قول عند الأحناف أنه يقرأ الفاتحة فقط للنفل؟ لا أبدا، يجب. يقول وفي جميع ركعات الوتر والنفل، شو السبب؟ كل ركعتين صلاة على حدة، فهو عمليا من حيث الظاهر عم يقرأ ثالثة رابعة، لكن عمليا هن أولى وثانية. وتعيين القراءة في الأوليين من صلاة الفرض، وتقديم الفاتحة على السورة أو الآيات، ما يقرأ السورة قبل الفاتحة، لذلك عم يصلي إمام أول مرة أحدهم فخايف ما يغلط، أحد يكرر القارعة والقارعة القارعة والقارعة، كرر شيء 20-30 مرة حتى يعني أتقن بالمرة، دخل في الصلاة مباشرة القارعة والقارعة وما أدرك بالقارعة. هذا سهو يحتاج إلى سجود سهو، أما لو فعل ذلك عمدا فهو تارك لواجب الترتيب. وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين، يعني نعم لا يكرر الفاتحة، تكريرها يعني تكرير قراءتها نعم قبل سورة الأوليين. نعم، يعني يجب ترك تكرير الفاتحة قبل سورة الأوليين، يعني بيصير واحد يقرأ الفاتحة مرتين. بعض الشافعية الإمام بيقرأ الفاتحة مرتين، يقرأ الفاتحة وبيسكت، بدل ما يسكت بيقرأ الفاتحة، أيام تسمعه عم يقرأ الفاتحة. موجود هذا الشافعية بكثرة يفعلونه، ما السبب سيدي؟ يعني مشان يترك المجال للمأموم وبيحدد المدة بمدة الفاتحة. تمام. اي نعم. أما لو قرأها خلف السورة جاز. نعم. عندي يقول أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجوز السهو، لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة كما في. نعم. كما في الحاشية. ورعاية الترتيب فيما بين السجدتين، وهو الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها، يعني ألا يؤخر سجدة عمدا عن ركعتها. يعني هاي الركعة الآن بخلص من السجدة الأولى والسجدة الثانية قبل ما أنتقل للركعة الثانية. هو لو ترك مثلا سجدة واحدة وقال يلا هاي الأخيرة بأجل الأخير، السجدة الثانية أجلها للأخير، إن فعل ذلك سهوا في إلى طريقة تتشهد ثلاث تشهدات، بصير بقى بيصير للسهو بيجيب السجدة الصلبية بعد التشهد، ثم يعيد التشهد، ثم يسجد للسهو، ثم يعيد التشهد. في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها، وتقديم القراءة على الركوع، وضم ما صلب من الأنف للجبهة في حالة السجود، يعني إن لم يكن هناك عذر لابد أنه يضم الأنف، اقتصار على الأنف، نعم بدون جبهة إذا لم يكن هناك عذر لا تصح به السجدة أصلا ما صحيت. أما الجبهة تصح، أما العكس الاقتصار على الجبهة من غير عذر بالأنف هذا تارك واجب، لأن الأصل في السجود الجبهة، والسجود على أكثر الجبهة، ووضع اليدين والركبتين حالة السجود، يعني وضع اليدين معا، يدين التنتين، يعني ما يقتصر على واحدة. معناته سيد إحنا لما أحيانا طائية هيك بالحمد أكثر الجبهة، هذا كور عمامته أو هو السجود على كور العمامة، هذا في تفصيل، إن كانت العمامة يعني ملامسة للرأس مو بشكل سماكة إذن حقيقة جبهته استقرت على الأرض صار في كراهة، أما إذا كانت عمامته سميكة كتير بحيث أنه لما سجد على كور العمامة ما مست جبهته الأرض أصلا ما صح السجود. أما لو عامل هيك مثلا هيك وسجد هذا يعد سجود، لكن هذا بيكون إذا عمدك يعني كراهة تحريمية صار. أصل السجود يتحقق بوضع يد وركبة وشيء من أصابع إحدى القدمين، لكن وضع اليد الثانية والركبة الثانية والقدم الثاني هذا واجب. والاطمئنان في الركوع والسجود وكذا في الرفع منهما، بعضهم قال الاطمئنان سنة بعضهم قال واجب، راجح أنه واجب، لكن أديش قال مقدار تسبيحة قدر تسبيحة، وقال أبو يوسف بفرضية الأربع هذه وثلاثة قبلها، يعني ضم صلبة من الأنف والسجود على أكثر الجبهة وضع اليدين والاطمئنان. والقعود الأول قدر التشهد فيه، القعود الأول واجب، قراءة التشهد فيه شو حكمه؟ كمان واجب، والتشهد الأخير قراءة التشهد الأخير كمان واجب، أما مجرد القعود الأخير فهو ركن، يعني القعود من غير يعني القراءة من غير التشهد. والقعود الأول قدر التشهد فيه، وكذا ترك الزيادة في القعود على التشهد، وأقل الزيادة المفوتة للواجب قدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب المبادرة إلى القيام بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا أخر القيام ساكتا أو ناطقا بذكر أيا كان ذلك الذكر أو كما قلنا ساكتا فقد ترك واجب المبادرة إلى القيام، فإن كان عمدا وقع في الكراهة التحريمية، وإن كان سهوا يسجد للسهو. فسجود السهو ليس من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لو مكث من غير أن يتكلم بشيء يلزمه سجود السهو. إذن مو نعم مشكلة أنه الصلاة على النبي عليه. بعضهم يعني يأخذ هذا على الأحناف يقول معقولة، طيب كيف يترك الصلاة على النبي؟ نقوله يعني هل تصلي على النبي وأنت قائم؟ أنت عم تقرأ كل شيء له محل، وأنت عم تقرأ الفاتحة بتصلي على النبي، اللي في أحلى من الصلاة على النبي، صلي على النبي لنشوف. لا مو هذا وقته. فيعني المشكلة ليست أنه صلى على النبي، المشكلة أنه أخر القيام. لو أنه صلى على النبي وهو يقوم طبعا هذا لا يسن، لكن هل يلزمه سجود السهو؟ لا، هو قام مباشرة، يعني هو عم يقوم اللهم صل على محمد. مو واجب، اسمه سنة بعض، يعني اللي هي بتقابل الواجب عند الأحناف، بحيث أنه يعني يسن له ويتأكد له سجود السهو، يسموه سنة أبعاد. طيب هون سيدنا عمام نحس أن نحن يمكن أنه محددين كلمات أكثر من أربع كلمات يسجد للسهو، أنه بدل ما نقول صلى الله عليه سيدنا محمد نقول اللهم صل على محمد. هلا بعضهم قال أنه إذا تأخر بمقدار اللهم صل على محمد يكون فوت الواجب، وإذا هون عم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمعنى ذلك اقتصار على الجملة الأولى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الآل لا يفوت الواجب. اي نعم، بيكون خاص إذا إمام يعني هلا هو شافعي ولا حنفي، يعني الأمر يسير، يعني خلاص يتقيد بمذهبه الإنسان. الإمام ما لازم يراعي سنة يراعي ما لم يرتكب كراهة في مذهبه. لكن احنا بنقول لو أنه يعني احنا ظهره ليقوم، واحد لما بده يقوم من القعود بيميل ظهره شوي للامام انحناء قليل ثم يقوم، وهو عم يشرع في القيام قال اللهم صل على محمد، بيكون تحقق منه هذا. لو كان شافعي، لو الشافعي فعلها بيكون حقق صلاة على النبي ولا لا؟ بيكون حقق. والحنفي ما بيكون ارتكب الكراهه، لكن هل يسن ذلك؟ لا، لا نستطيع ان نقول يسن ذلك. نعم، يعني إنسان المذهب اللي بيتعلمه من مذاهب أهل الحق يأخذه وهو مطمئن، ما ما ما يحتاج لأمر لوسوسة. هذا بدي أحكي فيه، إنه ما يفكر زيادة خير الواحد إنه راح عليه مثلاً، لا هو التزام، يعني يلتزم وما ما في داعي لوسوسة، يعني إنه يقول إنه كذا وبركي ويمكن كذا، وشلون أنا هيك ما قرأت الفاتحة، وشلون والشافعي يقول أنا شلون قرأت الفاتحة، طيب وبركي كان مذهب، ما في بركي بالدين. الذي شرع لنا هذه الأحكام والذي قال لنا فاسألوا أهل الذكر هو الذي سيحاسبنا. أنت إمتى بتخاف؟ لما واحد بيحط لك قانون، قاضي أو محامي عام أو لجنة كذا، وزير عدل، وبعدين بتغير وبيجي وزير غيره ما بيفهم شو هذا القانون، بيقعد بيحاسبك على قانون على غير ما أراد الأول. أما لما اللي بيحط القانون هو نفسه بده يحاسبك، ما عندي مشكلة. يعني قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب وسوس هو، يمكن طلع منه ريح، يمكن كذا. طيب قال أنا حأخذ بالحديث وبركي، طيب كان طالع مني شيء وأنا ماني دريان. لو هو اللي بده يحاسبك، هو قال لك روح، قال لك روح خلاص، ما عاد أنت من شو خايف؟ من مين بقى بدك تخاف بعده؟ لا بالوسوس واسع. يا لطيف، الله لا يبتلينا، هو ابتلاء مرض يعني. لكن قالوا من أنفع علاجاته العلم، الفقه، تفقه في الدين، هذا من أنفع العلاجات. لما يرى سعة ويسر الدين سبحان الله ما عاد بقى عنده وسوسة. قرأت أنه أحدهم كان أحد العلماء قال كنت إذا قرأت الفاتحة، إذا قرأت الفاتحة أستحي من الإمام أبي حنيفة، وإذا لم أقرأ الفاتحة أستحي من الإمام الشافعي. قال فقررت أن أصلي إماما، صار يصلي إمام خلاص بقرأ الفاتحة باتفاق. ومذهب الإمام مالك رحمه الله يريح، في راحة يعني للي عنده شيء من الوسوسة في هذا. طيب وبركي طلعت بكرة يوم قيامة وهيك كلها صلاتنا بلا فاتحة معقولة، ولا صلاة لمن والشافعي وبكي طلعت صلاتي مكروهة لأني عم أقرأ وراء الإمام، ما في ما بده الأمر. قل له هذا الإمام مالك رحمه الله يقول القراءة في السرية أفضل، والسكوت في الجهرية أفضل، لكن لو قرأ في السرية في الجهرية أو سكت في السرية فلا شيء عليه. تمام، يعني هو يفضل شان على شيء ولكن يقول لا شيء عليك. إذن هو يجمع بين القولين، فالأمر في هذا واسع. نحن الآن نقرأ لنتعلم الفقه لا لنتعلم التعسير على الأمة، نقرأ لنعبد الله على علم، ولكن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل. هو قال فاسألوا أهل الذكر، وتفرق أهل الذكر في الأمصار من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ عنهم من أخذ من الأئمة، وهكذا تناقلت الأمة. شو المشكلة بعد ذلك؟ هو يقول لك فاسألوا أهل الذكر، وأنت سألت من شو خايف؟ لكن خاف من ذنوبنا، نخاف من تقصيرنا، نخاف إن عبدنا الله من غير علم، على غير ما شرع، على غير ما بين لنا هؤلاء العلماء. سيد العم نفتي له عن مذهبنا ولا على مذهب الإمام مالك؟ لا، تفتي بما تعلمت. لكن إذا كان أهل بلدي كلهم مثلا، كلهم مثلا لنفرض شافعية، ويعني تكلمهم بهذا يخشى منه الفتنة، فتعلم مذهبهم وعلمهم إياه حتى يعبدوا الله بمذهبهم على علم، ما في مشكلة. الشيخ محمود الحبار رحمه الله كان شافعي ما شاء الله، يعني من أئمة الشافعية، مع ذلك درس الفقه الحنفي، درس الفقه الحنفي خلاص. يقرأ كلام الشعراني الله يرضى عنه، الميزان الكبرى، بيرتاح كثير. كل هذه المذاهب على حق، كلهم على حق، كل واحد له وجهة. نعم، ما في حرج في هذا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. مثلا لما بيجي إمام حنفي بكتبوه بمسجد أهل الحي بالشوافع كله، بيقعد سيدي ما في بسملة عنده، يا لطيف. وبالعكس كمان إذا واحد راح شافعي على باكستان كمان شو مساوي؟ واحد اللي في مسجد باكستان عم يساوي بحي كبير، اللي بيعطوا راتب كبير جدا، و يعني لكن شرطه انه يكون يعني اول شيء انه على عقيده اهل السنه والجماعه يكون حنفي، اللي مو تعصبا، لكن كل الناس كذلك يعني ما بيمشي الحال الا هيك يكون. سبحان الله. نعم، قال والقعود الذي بعد سجود السهو، يعني إعادة القعود، هذا ليس ركنا ولكنه واجب. الواجب لا يرفع الركن، الواجب لا يرفع الركن، قاعدة يعني. القاعدة اللي قعد القعود الأخير هي ركن، فلما سجد سجود السهو وهو واجب، هل هذا السجود رفع حكم الركن؟ لا، الواجب ما بيقدر يرفع الركن، الركن أقل، لكن رفع الواجب. شو هو الواجب؟ الواجب قراءة التشهد في القعود الأخير، وأنا قرأته، فلما أتيت بواجب بعده ارتفع حكمه. فلو لم يعد التشهد يكون تارك واجب، لكن الصلاة صحيحة، لأن الركن الذي قعده اللي هو آخر الأركان قعد الأخير لساته ثابت. أما لو ترك سجدة صلبية من الركعة الأولى مثلا، هاي السجدة اللي تركها شو حكمها؟ ركن. إمتى بده يجيبها؟ بعد القعود، فلما سجدها ارتفع القعود، فلو لم يعد القعود الأخير تفسد صلاته، لأن الركن يرفع الركن. وتشهد القعدة الأولى والأخيرة بتمامه، قراءة التشهد في القعودين واجب، أي تشهد كان، يعني تشهد ابن عباس الذي أخذ بالشافعي أو تشهد ابن مسعود. نعم، لكن السنة تعين تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، يعني لكن الأفضل عند الحنفية، مو أن النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب ابن مسعود، لكن السنة يعني ما ثبت عندنا من السنة ما هو أثبت تشهد ابن مسعود. والسلام مرتين دون عليكم. تسليم الأولى واجب، تسليم الثانية كمان واجبة، لكن لفظة عليكم في التسليمتين سنة. وقراءة قنوت الوتر أو الوتر، والشفعي هو الوتر، وهو مطلق الدعاء. لو قال يا رب أو قال ربي اغفر لي أو اللهم ارحمنا يحصل ذلك. وتعين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة. لو واحد قال الله أعظم بدل ما قال الله أكبر، شو حكم صلاة انعقدت؟ انعقدت لكن مع ترك واجب. يسجد السهو. لا هاي خارج الصلاة. إن فعل ذلك سهوا يسجد للسهو. إذا اعتبرناها إذا اعتبرنا التحريمة من أركان الصلاة. لكن إذا كانت من شروط الصلاة شو بدي أسوي بقى؟ طبعا هو يعني حالة هي نادرة جدا يعني. وتعين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة. وتكبيرات العيدين من الزوائد، وكذا أحدهما. عندكم أحدهما ولا أحدها؟ أحدهما. عندكم أحسن. أحدها أحسن. أنت عم بقول امبارح هيك لازم يعني لازم يكون أحدها، لأنه أحد يعني أحد التكبيرات، يعني كل تكبيرة من التكبيرات تعد واجبة. أما أحدهما شو أحد العيدين يعني؟ تكبيرات العيدين كذا أحد العيدين؟ لا، نقصد تكبيرات العيدين يعني كلها نعم واجبة، وكل واحد منها واجبة. بس إذا نسيها سيدنا مو لا يسجد للسهو يعني التكبير مثلا يسجد للسهو نسيها لكن يسقط سجد. يعني يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو ولكنه يسقط، يعني يسقط يعني من أجل الفتنة، درء الفتنة. ما حصل مع شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه، كان بعين العرب مرة فصلى الجمعة فالإمام سهى فسجد للسهو، فالعالم طلعوا عم يحكم شك الملون ليش سجد للسهو. المهم سمع اثنين عم يحكوا عم يقول له يمكن لأنه السادات عمل سلام مع إسرائيل هدلون سجدتين استنكار. هيك عم يحكي من جد يعني، هيك فهم منه. كان وقتها اللي عامل السادات أنه السادات سلام مع إسرائيل، قال له يمكن استنكار على السادات. ما بيعرفوا الناس أنه سجد السهو. كان يوم واحد قال لي في مجال بكرة تصلي فينا ركعتين ونص الفجر، قصده أنه نقرأ سورة السجدة يعني. وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين. تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى من العيدين قبل القراءة، وفي الركعة الثانية بعد القراءة، ثلاث تكبيرات في كل ركعة. طيب هذه التكبيرات في الركعة الثانية شو صار فيها؟ اتصلت بتكبيرة الركوع، فتكبيرة الركوع لما اتصلت بها شو صارت؟ صارت واجب. وجهر الإمام بقراءة صلاة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء. لما يقول جهر الإمام شو يعني؟ يعني الصلاة جماعة صارت، أما المنفرد لا، لا يلزمه ذلك. ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان، كل هذا راجع لمين؟ جهر الإمام، يعني الصلاة جماعة. وكذا الوتر في غير رمضان إذا صلي جماعة. ليش قيدوا برمضان؟ لأنه نعم السنة أن يصلى جماعة، وإلا في غير رمضان إذا صلي جماعة نعم على غير سبيل التداعي ما في مشكلة. طيب إذا كان على سبيل التداعي أيضا صحت الصلاة لكن مع الكراهة. نعم. وكذا الوتر في غير رمضان إذا صلي جماعة على غير التداعي، يعني وإلا كان مكروها. كمتنفل بالليل لو أما جهرة. إذن الجهر للإمام في هذه الصلوات كلها واجب، قضاء سيدي كمان على الإمام حتى قضاء، يعني واحد عم يقضي صلاة الفجر إماما إماما طبعا، يعني مثلا جماعة فاتن الفجر فصلوها بعد طلوع الشمس. أما المنفرد مخير، نعم مخير في ترك الجهر لا في ترك السر. ما في إنه والله أنا مخير بالعصر بدي أجهر. نعم. ويسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء. ويخير المنفرد في الجهر أداء وقضاء، يعني لا في السر فليس له الجهر فيه. كما سبق برك على الإمام. نعم. ويسر في الظهر والعصر. طبعاً. طبعاً على الإمام. على الإمام ومثل حكاية المنفرد. مثل حكاية المنفرد بالنسبة للإسرار. يعني يجب. ويخير المنفرد في الجهر أداء وقضاء. كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يقضيها. يخير. صار منفرد. بس غريبة هاي المسألة ما. نتصور واحد سبق صلاة الجمعة فقام يجهر. استغربوا الناس كلهم مو معهودة. وكمتنفل بالليل، لكن قالوا إذا واحد فاتته الفجر مثلا ويصلي يقضيها منفردا أمام الناس يستر حاله ما يجهر حتى كل الناس تعرف أنه هو تارك صلاة الفجر فيسيئون الظن به وربما كان تركها عن عذر، فالأفضل أنه يسر في مثل هذا. وإذا قضى الوتر أمام الناس لا يقنو لا يرفع يديه بالقنوت، يعني بعد ما خلص مثلا القراءة الله أكبر كل الناس عرفوا شايفين هذا مو مصلي الوتر فيسيئون الظن به، لا يكبر من غير أن يرفع يديه. قال وإتيان كل واجب أو فرض في محله، أيضا هذا واجب، يعني الواجب بمحله، وتفوت الفاتحة يقرأ بالركوع، وترك تكرير ركوع، وترك تثليث سجود، كل هذا واجب، وترك قعود، يعني واحد لو زاد سجدة ثالثة يعني بعد الثانية سجدة أخرى زيادة إن كان عمدا كره تحريما، وإن كان سهوا يسجد للسهو، وترك قعود قبل ثانية ورابعة لتسمى جلسة الاستراحة. لكن يعني قعود يعني يطول، أما لو جلس لحظة صغيرة وتذكر فقام ما في مشكلة. وترك كل زيادة تتخلل بين الفرضين. يقول في التعليق لو شك، فحاطط عليه إشارة عشان أقرأ لأنه فيها فائدة المقولة، لو شك فطال تفكره قدر ثلاث تسبيحات ما بين فرضين سجد للسهو. نعم. يعني مثلا هو رفع من السجود الأول فقعد ينتظر أنه يفكر أنه أنا ساي سجدة أولى ولا ثانية. نعم. تمام. ما بين فرضين سجد للسهو، وكذا ما بين فرض وواجب كالتأخير القيام بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. يعني هو شك يعني أنه هاي الركعة أخيرة ولا ثانية، يعني ثانية ولا ثالثة بالمغرب أو ثانية ولا رابعة بالعشاء، فقعد هيك صفن شوي نص دقيقة بعدين ذكر أنه ثالثة فقام إلى الثالثة، ذكر أنه هاي ثانية ودولة الثالثة يسجدوا حتى لو كان عمدا. يمكن المسائل المذكورة أنه يسجدوا في العمد، يمكن الله أعلم، هلا مراجعة مراق الفلاح هون مراق الهاشم إيه. ولو ترك السورة خلينا نقرأ بس. نعم. نكمل المقولة. وكذا بين فرض وواجب كتأخير القيام بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، ومنه ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته، كما في الحاشية. سبحان الله، هذه المسألة كثير يقع فيها المؤذنون، مشايخنا دائما ينبهون عليها. نعم، بالقعود يعني السجدة الأخيرة قبل التشهد، الله أكبر، المقتدين تموا ساكتين لحتى يخلصوا، أحيانا بيمد أكثر من هيك إذا في نغمة بده يجيبها. فهذا السكوت إذا طال صار في خلل بالصلاة، يكون هو المتسبب يعني. قال ولو ترك السورة في ركعة من المغرب يعني الأولى أو الثانية مثلا، أو في جميع أولي العشاء مثلا، قرأها مع الفاتحة جهرا في الأخريين، يعني أول ركعة من المغرب ما قرأ، يقرأ الفاتحة إذا كان إمام طبعا، هو يجهر في الركعة الثانية والثالثة، بيجيب الفاتحة والصورة. ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخرين، المسألة الأولى ترك السورة يعني قرأ الفاتحة، نعم، ولم يقرأ السورة، بالركعة الثانية قرأ فاتحة وسورة، بالركعة الثالثة شو بيساوي؟ بيقرأ فاتحة وسورة جهرا ويسجد للسهو. ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخرين ويسجد للسهو، يعني أول ركعة ما قرأ الفاتحة بنوب، بالركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة، بالركعة الثالثة يقرأ الفاتحة مرتين وسورة، لما فقط يقرأ الفاتحة وسورة مرة واحدة، إذا كان قارئ السورة بالركعة الأولى لا يقرأها في الركعة الأخيرة. شرط أن يقرأ، يعني اللي فاته مثلا من فاتحة هو موجود مثله في هذه الركعة فقرأه، فلا يعيدها إعادة. سيد، بس إذا ترك السورة القصيرة بالركعة الأولى جهرا يعيدها بالثالثة جهرا مع الفاتحة. طيب، ممكن يكون ترك بالثانية كمان يعيدها بالثالثة. هلا في حال نسيت وأسريت الفاتحة راح وصل عن ولا الضالين وتذكرت إنه لازم أجهر بالفاتحة، عيد قراءتها ولا كمل سورة قصيرة وبزيد للسهو؟ صارت معي سبحان الله، أنا سردت رح أوصل للضالين، ذكرت ما حدا نبهني، جيت عدت الفاتحة. الآن لا يحضرني نص في هذا، والله ما أذكر، لا أعرف، بدها مراجعة. يعني إنه أنا قرأت سرا، يعني هل أعيد الفاتحة من أولها أم أكمل؟ هو مو المسألة إنه من حيث يعني أصل الوجوب هو تحقق الواجب، لكن يجب علي أن أقرأها جهرا ولا أكمل، بدها مراجعة. الله يبارك فيكم. قال ويسجد للسهو، ثم قال بيان سنن الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا بسر الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنا سيدنا